خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. قال الشيخ: أولم يتفكروا ما بصاحبهم، يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون. إذن يقول الله تعالى: أولم يتفكروا، يتحدث عن المشركين، عن أهل مكة الذين قال عنهم والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم، الكلام عليهم. هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا والذين يرمون محمدا صلى الله عليه وسلم بالجنون، يقولون عنه مجنون، أولم يتفكروا ويتدبروا ويتأملوا فيعلموا بعد ذلك أنه ليس بصاحبهم، أي محمد صلى الله عليه وسلم، جنون، ما بصاحبهم من جنة، أي من جنون. إذا تفكروا وتأملوا وتدبروا سيجدون أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس به أي جنون كما يزعمون. ولذلك قال: ما بصاحبهم من جنة، نكر في سياق النفي وجرة من زائدة للدلالة على التنصيص في العموم. ليس بصاحبهم أي ضرب من ضروب الجنون، أي نوع من أنواع الجنون. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا، فالله تبارك وتعالى هنا ينفي عن محمد صلى الله عليه وسلم ما رماه به المشركون من كونه مجنونا، نزهه الله تبارك وتعالى عن ذلك. أو لم يتفكروا، يعني يتدبروا تفكروا وشافوا في حال النبي صلى الله عليه وسلم وما يقوله وما يدعو إليه وما جاء به، سيقطعون أنه ليس به جنون كما يزعم كبراؤهم ويتبعهم أذنابهم. قال: يعني بصاحبهم في الآية، ما بصاحبهم، شكون؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني بصاحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنفى عنه ما نسب له المشركون من الجنون. والصحبة في اللغة العربية لا تستلزم المحبة، الصحبة بمعنى ماشي لا يقال صاحب إلا للصديق الخليل الوفي الحبيب، لا، بل قد يقال للعدو. فالمقترن مع الآخر أو الملازم له أو نحو يقال له صاحب، تقول له: ما فعل صاحبك؟ وهو غريمه عدوه، ما فعل صاحبك؟ تقصد عدوه. فهذا التعبير من هذا النوع. قال: ويحتمل أن يكون قوله ما بصاحبهم من جنة معمولا لقوله أولم يتفكروا فيوصل به، والمعنى أولم يتفكروا فيعلموا أنه ما بصاحبهم من جنة. وهذا المعنى هو الذي ذكرناه بغضب. الآن الشيخ لما ذكر لك المعنى الإجمالي غير ذكر لك أن الكلام يحتمل وجهين، يحتمل معنيين. إما أن تكون الجملة ديال ما بصاحبهم من جنة موصولة بما سبق، وعلى هذا فلا نقف، نقرأ الآية موصول، قولوا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، يكون الكلام موصولا، هذا الاحتمال الأول التي تستمر الآية، وهذا الوجه الأول قل إن شئت. والمعنى أولم يتفكروا فيعلموا أنه ما بمحمد من جنون، فالكلام موصول، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني قال ويحتمل أن يكون الكلام قد تم في قوله أولم يتفكروا، ثم ابتدأ إخبارا مستأنفا بقوله ما بصاحبهم من جنة، وضح الفرق. وعلى هذا وقف الإمام الهبضي أولم يتفكروا ما بصاحبهم على الاحتمال الثاني، إذن فيكون الكلام قد تم، قال تعالى أولم يتفكروا أي يتدبروا ويتأملوا، ثم أتى باستئناف بياني فقال ما بصاحبهم ليس بصاحبهم من جنة. قال الشيخ والأول أحسن، على ما قال الشيخ ابن جوزي الوجه الأول أحسن من الوجه الثاني الذي اختاره الإمام الهبطي رحمه الله تعالى، فالوصل على ما رجحه ابن جوزي أولى. نقرأ أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، وهذه المسألة دي الأول أحسن والثاني أحسن، نبهت مرارا إلى أن هذا أمر نسبي، ترجيح أمر نسبي، فقد يترجح عند عالم وجه لأمر رآه، وقد يترجح عند غيره وجه آخر لأمر تكأ عليه، فلكل في ترجيحه ما يعتمد عليه ويستند إليه من القرائن والأدلة. قال والأول أحسن، واختيار الشيخ الإمام الهبطي لا بد أن يكون له ما يؤيده، لعله أراد أن ينبه على الوجه، وهذا قد نرى منهج عام عند الإمام الهبطي رحمه الله أنه في كثير من وقوفه يريد أن ينبه القارئ إلى معنى خفي، المعنى الظاهر باين، لكنه يأتي يختار وقفا ما لينبه على معنى آخر تحتمله الآية، وهو معنى خفي لا يتنبه له إلا بالوقف، إلى وقفتي عاد غيبا لك ذاك المعنى. هذا قال بعض هذا العلم ملحظ كان عند الإمام الهبطي في كثير من وقوفه، وإلا فقد كان في كثير من المواضع يضع المعنى الظاهر ويأتي بوقف للإشارة إلى معنى خفي تحتمله الآية، والمعنى اللي باين ظاهر واضح لا ينبه عليه بوقفه. قال تعالى أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. إن هنا ايش معناها؟ حرف نفي، من وجوه حرف نفي، والدليل هو وقوع إلا بعدها، إن هو إلا نذير مبين يعني ما هو إلا نذير مبين، إذن فإن هنا حرف نفي، ما هو إلا نذير مبين، ايش معنى مبين؟ أي بين الإنذار، نذير ومبين أي مبين لإنذاره على أكمل الوجوه وأتمها، نذير ينذر الناس من عذاب الله تبارك وتعالى، ومبين لإنذاره على أكمل الوجوه، بين الإنذار عليه الصلاة والسلام، ليس في إنذاره غموض إجمال خفاء، لا إنذاره بين عليه الصلاة والسلام. قال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. أولم ينظروا بمعنى يتفكروا، نظر تأمل واستدلال. قال الشيخ أولم ينظروا أي نظر استدلال، المراد بالنظر هنا إذن تفكر والتأمل، والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، فهذا هو المعنى المراد هنا. أولم ينظروا يعني نظر استدلال في ملكوت السماوات والأرض أي في ملك السماوات والأرض، لفظ ملكوت مرادف للفظ الملك، في ملكوت السماوات أي في ملك السماوات، ويعبر بملكوت أحيانا للمبالغات، لأن الزيادة في المبنى دليل على الزيادة في المعنى، هذا هو الغالب. قال أولم ينظروا في ملكوت أي في ملك السماوات والأرض وما خلق، قال الشيخ عطف على الملكوت، إذن التقدير في ملكوت السماوات والأرض وفي ما خلق الله، أولم ينظروا في ملكوت وينظروا فيما خلق، لأنه قلت معطوف على ملكوت، فيكون التقرير أولم ينظروا في ملكوت وأولم ينظروا فيما خلق الله، في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء أي وفي كل ما خلق الله من المخلوقات. ينظروا أولا لملكوت السماوات والأرض لعظمتهما، لذلك عبر بالملكوت لعظمتهما، وينظروا أي ويتفكروا أيضا في كل ما خلق الله من شيء، في كل ما خلق الله من الأشياء، يعني من شيء فهي نكرة في سياق النفي وجرة وفي الذي خلق الله من شيء، فتفيد أيضا العموم، أي في كل ما خلق الله من أشياء من بيانية أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي الأشياء التي خلق الله، لأن وما خلق الله ما موصولة مش نافية موصولة، إذن فمن بيانية بينت الإبهام ديال ما وما وفي الذي خلق الله، شنو الذي خلق الله أي من الأشياء، فمن هنا بيانية بينت الإبهام ديال ما وفي ما خلق الله أي وفي الشيء الذي خلق الله، فإن جميع مخلوقات الله دالة على عظمته تبارك وتعالى، دالة على وحدانيته، دالة على قدرته سبحانه وتعالى، جميع المخلوقات حتى المخلوقات الصغيرة الحشرات والحصى الصغيرة وما خلق الله تبارك وتعالى في البحر والبر، المخلوقات الصغيرة من نباتات الجمادات والحيوانات كلها تدل على قدرة الله وعلى وحدانيته سبحانه وتعالى. قال ويعني بقوله من شيء جميع المخلوقات، إذ جميعها دليل على، لأن لفظة شيء تصدق على أي مخلوق، أي مخلوق شيء، أسأل الجبال شيء، الأرض شيء، الجمال شيء، الدواب كلها شيء، أي مخلوق يصدق عليه أنه شيء، ولهذا عبر الله عن جميع المخلوقات بكلمة شيء وما خلق الله من شيء. قال إذ جميعها كلها دليل على وحدانية خالقها، لأنه يستحيل، إيش معنى دليل، كيف ذلك، كيف تكون جميع المخلوقات دالة على وحدانية، كيف ذلك، لأنه يستحيل ويتعذر أن تكون هذه المخلوقات الكثيرة العظيمة الموجودة في الكون الصغيرة والكبيرة والمتوسطة بهذا النسق وبهذا النظام وهذا الترتيب العجيب الذي نراها عليه دون تخلف ولا تغير ولا تبديل، وأن يكون خالقها متعددا، يستحيل ذلك، إذا كان خالقها متعددا لا بد أن يعتريها التبديل والتغيير والاختلاف، فلما كانت على نسق ونظام عجيب المخلوقات اللي كاينه في البحار واللي كاينه في في, في في في السماوات واللي كاينه في الارض الجامده وغير الجامده، نراها بنظام ونسق وترتيب يستحيل ان يكون اعتباطا غير عبثا، ان يكون صدفه كما يقولون، لا يمكن ان يكون صدفه بذاك النظام وبذاك الترتيب، لا بد ان يكون هناك هاد هدى تلك الاشياء لما يقع منها لما يصدر منها سواء كانت جامدة أو حية، هذه الأمور اللي كتصدر منها وهي الله تكونت ويالله حصلت ويالله توجدت، يستحيل أن يكون ذلك صدفة، ومشي غير صدر هذا الشيء من واحد، لا من جميع أفرادها، الفرد الأول والثاني والثالث والمليون ومية مليون والمليار يصدر منها دون تعليم من أحد، ما علمها أحد، يالله خرجت يالله تكونت، ويصدر منها من الاهتداء لمصالحها والابتعاد عن مضارها ما يستحيل أن يكون صدفة، لا بد أن يكون ذلك الاهتداء من هاد دلها وأرشدها وهداها لما تأتيه وتقوم به من أشياء، لا بد يكون ذلك صادر عن هاد هداها، من هداها؟ الله تبارك وتعالى، لا يوجد غيره. إذن فإذا انظرنا للمخلوقات بهذا الترتيب الذي قلت بهذا النظام التي هي عليه مع أنها غير عاقلة تدلك قطعا على عظمة الله واحد وعلى وحدانيته، لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدت، فلا بد أن يكون خارقها على هذا النسق وهذا النظام واحدا تبارك وتعالى. قال تعالى وأن عسى أن يكون، وأن عسته هو معطوف على ما سبق، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وفي ما خلق الله من شيء وفي أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، فهو معطوف على ما سبق، وفي أنه لأن أن هذه مخففة من الثقيلة أن أنه اسمها ضمير الشأن الجملة خبر، وأن معطوفة على ملكوت في ملكوت وفيما خلق الله وفي أنه عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. هذا أمر يجب أن يتأمل ويذكرنا الشيخ المعنى. قال أن الأولى مخففة من الثقيلة وهي عطف على الملكوت، أن الأولى اللي هي وأن عسى دي الأولى، وعاد عندنا أن الثانية وأن عسى أن يكون، هذه مصدرية والدليل نصب الفعل المضارع أو المضارع منصوب، أن يكون إذا هذه مصدرية، والأولى مخففة من الثقيلة لأن المصدرية ما تدخلش على الجامد، لا تدخل على الفعل الجامد المصدرية، تدخل على الماضي إذا كان متصرفا، وعسى فعل جامد ليس له مضارع ولا أمر. إذن وفي أنه أي أنه اسمها ضمير شأن وإن تخف أن اسمها السكن، والجملة خبر. قال الشيخ وأن تنية مصدرية في موضع رفع بعسى، لأن الاسم ديال العسى يكون أولى الخبر ديالها يكون فعلا مضارعا مقترنا بأن غالبا، في الغالب يكون فعلا مضارعا مقترنا بأن. إذا قوله في موضع رفع بناء على أنها تامة لها فاعل، وفي موضع نصب بناء على أن اسمها ضمير مستتر، وأن مع مدخله في توي مصدر الخبر ديال عسى، وسيأتي إن شاء الله في أفعال المقاربة عسى من أفعال مقاربة داخلة في أخواتي كذا. قال رحمه الله ابن مالك في خبر عسى قال وكونه بدون أن بعد عسى نذر، وكاد الأمر فيه كذا، وكونه أي الفعل المضارع الواقع بعد عسى، وكونه بدون أن بعد عسى نذر، الغالب أن يكون المضارع بعد عسى مقترنا بأن. تقول عسى فلان عسى طالب أن يجتهد، عسى فلان أن يتصدق، عسى فلان أن يصلي، دائما المضارع يكون مقترنا غالبا يعني. عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج، هذا من القليل يكون وراءه بدون أن، هذا من النذر داخل في قول المالك وكونه بدون أن بعد عسى نذر. عسى الكرب الذي أمسيت فيه ولا أمسيت فيه يكون وراءه يكون بدون أن، قد أن يكون قديم. إذن هذا عسى أن يكون يمكن أن يكون خبرا وقد يكون مرفوعا بها، ويجوز الوجهان كما سيأتي إن شاء الله في بابه باب أفعال المقاربة. إذن قال الشيخ وأن تنية مصدرية في موضع رفع بعسى، وأن يكون وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، اقترب بمعنى قارب، بحال بحال تقول اقترب الشيء ولا قارب الشيء نفس المعنى، هذا مما وافق فيه افتعل الثلاثي، لأن افتعل من المعاني ديالو أنه قد يأتي موافقا للثلاثي، فهذا مما وافق فيه الثلاثي. اقترب أي قارب أجلهم، ما معنى أجلهم؟ قال الشيخ يعني موتهم. طيب شنو معنى الآية المعنى عموما؟ قال والمعنى لعلهم يموتون عن قريب، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل، هذا هو المعنى ديال أولم ينظروا في أنه عسى أن يكون قد اقترب أجل، أولم ينظروا كيفاش ينظروا في أنه عسى، بما أجلهم لعله قريب، فيجب عليهم أن ينظروا ويتفكروا ويتأملوا فيما ينجيهم من عذاب الله تبارك وتعالى بعد موتهم، لأن حلول أجلهم قريب، فيجب عليهم أن يعدوا العدة للقاء الله تبارك وتعالى، هذا هو معنى أولم ينظروا في أنه عسى أن يكون قد اقترب. أو قال لك الشيخ والمعنى لعلهم يموتون عن قريب، لأن عسى رفع الترجي يدل على الترجي، عسى أن يكون قد اقترب أجلهم بمعنى أن ذلك قريب يرجى وقوعه عن قريب. قال فينبغي لهم، إذن شو معنى ينظروا؟ ينظروا في أنه عسى أن يكون، فينبغي لهم أن يسارعوا إلى النظر فيما يخلصهم عند الله قبل حلول الأجل، هذا من باب الوعظ، الله تبارك وتعالى وعظهم بهذا، يقول لهم أجلكم لعله قريب، فيجب عليكم إن كنتم عقلاء أن تنظروا نظر تأمل وتفكر واستدلال فيما ينجيكم من عذاب الله تبارك وتعالى، فليس بينكم وبين الحساب والعذاب إلا أن تموتوا، شنو بينكم وبين الحساب؟ أي تموتوا وبعد ذلك ستحاسبون، فما دمتم أحياء لم تموتوا فلكم الفرصة، عندكم فرصة يجب انتهازها في التوبة إلى الله والإنابة والرجوع إليه، فالعاقل هو الذي يفكر بهذا التفكير. من فكر في هذا الأمر كيقول ليس بيني وبين العذاب، إذا كان كافرا عاصيا فاجرا، ليس بيني وبين الحساب والعقاب الذي أستحقه إلا الموت، والموت قد يكون قريبا مني، ربما أموت يوم أو غدا، فإذا يجب علي أن أسارع إلى ما أجده بين يدي ينفعني غدا يوم القيامة، إلى ما ينجيني من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذا هو النظر النافع لصاحبه. قال تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم، لما أنهى الله تبارك وتعالى ذكر ما يجب عليهم أن ينظروا فيه نظر استدلال، قال فبأي حديث بعده يؤمنون. فبأي حديث بعده، الضمير راجع للقرآن، بمعنى أن القرآن كاف لهم في إقامة الحجة عليهم وفي إيمانهم إن أرادوا الإيمان. إلا بغوا يآمنوا ويتركوا ما كان عليه الأباء والأجداد من الشرك والكفر، فإن القرآن آية وعلامة كافية لإيمانهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يحتاجون مزيدا من الآيات، لا يحتاجون أمارات وبراهين أخرى، القرآن كاف. فبأي حديث بعده يؤمنون، أي بعد القرآن يؤمن، بمعنى إذا لم ينفعهم القرآن، لم يكتفوا بالقرآن، لم يؤمنوا بالقرآن، فما الحديث الذي ينفعهم وراء القرآن بعد القرآن؟ إذا لم ينتفعوا بالقرآن فلن ينتفعوا بغيره، من باب أولى، ما وراء القرآن من باب أولى لن يؤمنوا به. قال فبأي حديث بعده يؤمنون، وضح المعنى. قال الله تبارك وتعالى بعد هذا من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. لما ذكر هذا بيّن الله تبارك وتعالى ما تقدم تقرير نفسه، تقدم تقرير نفس هذا المعنى في قوله تبارك وتعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. قال هنا من يضلل الله فلا هادي له، من يضلله الله مفعول به محذوف، من يضلله الله فلا هادي له. إذن فالمفعول به محذوف، ومن هاته يجوز أن تعرب مفعولا به مقدما، لأن اسم الشرط كما هو معلوم إذا وقع بعده فعل متعد لم يأخذ مفعوله يعرب مفعولا مقدما. من يضلل الله من فعول مقدم بقوله يضلل، الشخص الذي يضله الله فلا هادي الله فلا هادي له، من حكم الله عليه بالضلال، من قضى الله تبارك وتعالى أنه سيضل وأضله الله. تكلمنا قبل من الذي يضله الله، يضل الله تبارك وتعالى من يستحق الإضلال، من يستحق الضلال، هذا هو الذي يضله الله تبارك وتعالى. فمن كتب الله في اللوح المحفوظ أنه سيموت ضالا، سيبقى ضالا ويستمر على ضلاله ويموت على ضلاله لعلمه الأزلي، عالم أزلا أنه يستمر على الضلال، فكتب في اللوح المحفوظ ما علم الله به من أن فلانا لن يهتدي ومن أنه سيعاند ويكابر ويعتدي ويظلم ويجحد، فكتب في اللوح المحفوظ ما كان في علم الله رب العالمين من أنه ضال مضل وسيموت على ذلك. من كان كذلك فلا يمكن أن يهتدي، لأن اهتداءه تغيير لما في اللوح المحفوظ وتغيير لعلم الله تبارك وتعالى، يكون فيه قلب لعلم الله عز وجل، وحاشا أن يتغير علم الله جل وعلا. هذا معنى الآية من يضلل الله فلا هادي له، وليس المراد أن الله تعالى أضله ظلما وعدوانا، حكم عليه بالضلال ولو لم يختره ولو لم يشأه، حاشا أن يكون هذا من رب العالمين. من يضلل الله فلا هادي له، إذن هذا تحذير، لأن لاحظ السياق الآن، الله تعالى يقول أولم يتفكروا أولم ينظروا، ومن بعد قال من يضلل الله فلا هادي له، هذا تحذير للمشركين، هذا من باب التحذير، إذا سمعه المشركون أش يخافون، تحذير لهم، كأن الله رب العالمين يقول لهم يجب عليكم أن تنظروا نظرة تأمل، وإذا شئتم أن تستمروا في الضلال وأن تنغمسوا فيه وأن تصروا عليه فلا يمكن أن تهتدوا. إذا اخترتم طريق الضلال وشئتموه وسلكتم سبله فلا يمكن أن تهتدوا، يعني فافعلوا ما شئتم، كأنه اسم بابير تهديد كقوله تعالى افعلوا ما شئتم. قال تبارك وتعالى من يضلل الله فلا هادي له ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقرئ ويذرهم، ويذرهم الله، ولو نذرهم النون للتعظيم، أي الله تبارك وتعالى، أي نتركهم يعمهون في طغيانهم. على الشيخ ما فسر لنا يعمهون، لأنه سبق معنا في مرات متعددة في البقرة وفي الأنعام وغيرهما، في طغيانهم يعمهون أي يترددون متحيرين، يعمهون أي يتحيرون. ونذرهم في طغيانهم أي في كفرهم وضلالهم وعنادهم يترددون متحيرين تائهين أشقياء في الدنيا قبل الآخرة. إذن لاحظوا هذا ونذرهم في طغيانهم يعمهون، هذا راه موضح ومؤكد لقوله فلا هادي له، من يضلل الله فلا هادي، اللي اختار طريق الضلال وسلك سبل الضلال لا يمكن أن يهتدي أبدا، سيبقى على، لأنه اختار طريق ذلك سيبقى على ضلاله. ومن عقوبة الله له في الدنيا قبل الآخرة أنه يدعه، يتركه، يخذله، يحرمه الهداية، فيدعه متحيرا في طغيانه وضلاله، منغمسا فيه، متلبسا به إلى أن يموت. راه استمرار الكافر في كفره، استمرار المشرك في شركه، أو زيادة المشرك كفرا على كفره وضلالا على ضلاله، هذا من عقوبة الله له، كما سبق تقريره سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم، هذا نفس المعنى. ونذرهم يتركهم الله حرمانا لهم الهداية يستحقونها، فيذرهم يعمهون ويترددون ويتحيرون في طغيانهم عقوبة لهم في الدنيا قبل الآخرة. قال الله تبارك وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. يسألونك عن الساعة، السائلون قال الشيخ اليهود أو قريش، كل منهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم متى تقوم الساعة، في أي وقت، في أي زمن ستقوم الساعة. قال الله تعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها أي ظهورها. سميت القيامة ساعة لسرعة حسابها، من أسماء القيامة أنها تسمى ساعة. إذن يسألونك عن الساعة، يسألونك عن القيامة، متى تقوم القيامة، متى يأتي يوم البعث والنشور، يوم الحشر والجمع والمعاد، متى يأتي ذلك اليوم. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وسألوا مرات متعددة. وفي حديث جبريل، جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ليعلم الصحابة الذين كانوا حضورا جلوسا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليعلمهم أن الساعة لا يعلم وقتها إلا الله تبارك وتعالى، إن الله عنده علم الساعة، من مفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، أولها قال إن الله عنده علم الساعة فلا يعلم وقتها إلا الله رب العالمين. وعلى هذا فلا يجوز لهم، في حديث جبريل كأن الله تبارك وتعالى يقول الصحابة لا يجوز لكم أن تسألوا رسول الله هذا السؤال لأنه لا يعلم وقتها، ولذلك قال لجبريل ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. إذن قال الله يسألونك عن الساعة، إذن قلنا الساعة هي القيامة. وعلاش سميت القيامة ساعة؟ قال لك الشيخ لسرعة حسابها، لأن الساعة تطلق في الأصل في اللغة العربية، الساعة هي لحظة من الزمن، وتطلق على الوقت القليل، على الوقت اليسير. جلس فلان ساعة ثم قام، ساعة أي لحظة يسيرة، زمنا قليلا، هي ظرف زمان مبهم لكن يستعمل غالبا في الوقت القليل. جلس فلان ساعة ثم قام، بمعنى جلس ولحظات زمنا قليلا ثم قام، لم يجلس أياما ولا أسابيع، لا ساعة رأى أقل من يوم أو نصف يوم. إذا لسرعة حسابها سميت ساعة. قال كقوله وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إذن فلسرعتها سميت ساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، ما معنى أيان؟ أيان ظرف زمان بمعنى متى كما هو معلوم. أيان وهي من أسماء الزمان المتضمنة معنى الشرط كما لا يخفى عليكم يا جزي. أيان من أسماء الزمان المتضمنة معنى الشرط لأنها تجزم فعلين، من الجوازم التي تجزم فعل أول فعل الشرط الثاني. أيان ما تعدل به الريح تنزلي، ذاك الشاهد ديالها تعدل به الريح تنزلي، فهي اسم شرط جازم يجزم فعلين، وهذا اسم الشرط هذا متضمن اسم الزمان يستفهم بها عن الزمان، يسأل بها عن الزمان. أين يسأل بها عن المكان؟ تقول أين زيد، تقصد المكان. وأيان يقصد بها الزمان، يسأل بها عن الزمان. إذن أيان مرساها متى ظهورها. قال الشيخ ومرساها أي وقوعها وحدوثها. أيان مرساها أيان لاحظوا أيان مرساها ما إعرابه، يسألونك عن الساعة أيان مرساها. أيان ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم وجوبا، خبر مقدم وجوبا، مثل أين زيد خبر مقدم لأن الظرف لا يكون مبتدأ، لا يكون مبتدأ. وعلاش مقدم وجوبا؟ لأن له صدر الكلام دال على الاستفاء، يسأل بأن الزمن خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر. وقال الشيخ ومرساها وقوعها وحدوثها. أيان وقوعها أيان حدوثها ظهورها قل ما شئت. لماذا مشتق مرساها؟ قال وهي من الإرساء بمعنى الثبوت. تقول في اللغة العربية أرسى الشيء أي ثبته، أرسى هذا الشيء مرسا أي شيء ثابت. إذن فالإرساء في اللغة العربية هو الثبوت. أرساها أي ثبتها، ثبتها. إذن مرساها مشتق من الإرساء لاسم نعم والجبال أرساها بمعنى ثبتها. إذن قلنا مرساها هذا اسم مفعول مشتق من الإرساء، والإرساء هو الثبوت. إذن قالوا أيان ثبوتها وقوعها حصولها، هذا المعنى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي. قل لهم يا محمد جوابا عن سؤالهم، ليسولك السؤال فأجيبهم. قل لهم إنما علمها عند ربي أي استأثر الله بعلمها. الساعة من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها، لم يطلع عليها أحدا من خلقه، لا يعلمها إلا هو تبارك وتعالى. إنما علمها، إنما أداة حصر، كأنه قال لا يعلمها إلا الله، كأنه قال ما علمها إلا عند ربي. إنما تفسر باش بالنفي وإلا، إنما علمها عند ربي أي ما علمها إلا عند ربي. إذن إعرابه علمها مبتدأ مقدم وجوبا يجب تقديمه كما كنا نتحدث، وعند ظرف متعلق محذوف خبر مؤخر لزوما لأنه محصور فيه المعنى، راه واقع هذا إلا معنى هذا، كأنه قال ما علمها إلا عند ربي، وهو مضاف ربي مضاف إليه. استأثر الله بعلم وقتها ووقت وقوعها ولم يطلع عليها أحد. وقد قلت إن هذا من مفاتيح الغيب كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، ثم تلا قوله تعالى في حديث صحيح تلا قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة أول شيء. وفي سورة النازعات قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، يا كبرى إلى ربك منتهاها. فيما أنت من ذكرها بمعنى أنك لا تعرف ذلك، وإنما منتهى علمها إلى الله عز وجل، لا يعلمها أحد إلا هو تبارك وتعالى. قال لا يجليها لوقتها إلا هو، أكد نفس المعنى إنما علمها عند الله ولا يجليها لوقتها إلا الله تبارك وتعالى. قال معنى يجليها أي يظهرها، دواب حد الفعل جل الشيء أي أظهره، وتقول العالم الفلين جل هذه المسألة أي وضحها بينها أظهرها غاية الإظهار. لا يجليها أي لا يظهرها لوقتها، هذا اللام بمعنى في أي لا يظهرها في وقتها إلا هو تبارك وتعالى، ولا عند وقتها ونفس المعنى. قال يظهرها فهو من الجلاء ضد الخفاء، ونقول يجليها المصدر ديالو التجلية، من التجلية اللي هي الظهور، التجلية هي الظهور، جل الشيء يجليه تجلية، هذا هو المصدر ديال جل، مصدر قياسي على وزن تفعيله لأن اللام معتلة، جل كصلى تصلية ونزى تنزية وجل تجلية، هذا هو المصدر القياسي ديال جل. واللام في لوقتها ظرفية لا يجليها عند وقتها إلا هو، هذا هو المعنى لوقتها، لا يجليها أي لا يظهرها عند وقتها إلا هو تبارك وتعالى. إذن متى يظهرها الله عز وجل؟ يظهرها في وقتها، في الوقت اللي غتقوم فيه الساعة حينئذ يظهرها الله عز وجل، ولكن جعل لها أمارات، هذه الأمارات اللي كنعرفوا هي فقط علامات على قرب قيام الساعة، مش علامات على اليوم الذي تقوم فيه، لا، على قرب قيامها، أن قيامها قد اقترب. والقرب أمر نسبي، القرب شنو الضابط ديالو؟ القرب هو 10 سنين، 100 عام، 200 ألف، لا، القرب أمر، القرب والبعد أمر نسبي، ولذلك بقي أمرها مبهما، بمعنى راه قرب وقت قيامها لكن متى، شحال بقى لهذا القرب، أو شنو هو الحد الأقصى ديال القرب، واش 100 ألف، الله أعلم. بعضهم يتكلم في هذا، كاين بعض الناس يتجرأ ويتكلم لا القرب راه بقى شي واحد 100 عام كده، بل قيل أنه قيلت أقوال قيلت في زمن السلف، زمن التابعين، أن بعضهم قال الحد الأقصى 100 عام، ودرس بعد ذلك أكثر من 1000 عام، لا، قيل أقوال قيلت في زمن تابعي التابعين، بعضهم قال لم يبقى لها إلا كذا، وقولهم ضعيفة لأنه قد مر أكثر من ذلك الوقت الذي قيل إن الساعة ستقوم فيه. إذن فالقرب أمر نسبي، فالأمر بقي مبهما، لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. وتلك العلامات إنما جعلها الله تعالى علامات لقرب قيامها، لأن العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء، العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء، جعلها الله علامات لقرب قيامها ليحذر الإنسان، ليحذر، لأن هذه العلامات الصغرى التي ظهرت تنبئ بخروج أو بظهور العلامات الكبرى، وإذا ظهرت العلامات الكبرى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت. فالقصد إذن بإظهارها هو أن يحذر الإنسان، كأن هذه رسائل يرسلها الله تبارك وتعالى إلى العباد ليتوبوا، ليرجعوا، ليؤمنوا. في الزمن السابق كان الله تعالى يرسل الناس الأنبياء والرسل ليذكروهم، وفي الأزمنة المتأخرة يرسل الله تعالى الناس علامات على قرب قيام الساعة لتذكرهم باليوم الآخر أو بمجيء يوم لا ينفعهم فيه التوبة. فهذه فائدة من فوائد ظهورها، تلك العلامات الصغرى. إذن قال والمعنى لا يظهر الساعة عند مجيء وقتها إلا الله تبارك وتعالى. ثقلت في السماوات والأرض، ثقلت بمعنى عظمت. قال الشيخ في معناه 3 أقوال معنى هذا ثقلت في السماوات والأرض. القول الأول ثقلت على أهل السماوات والأرض لهيبتها عندهم وخوفهم منها، ثقلت أي الساعة، الضمير راجع للساعة، ثقلت الساعة على أهل السماوات وهم من هم من الملائكة وغيرهم، وعلى أهل الأرض لهيبتها وعظمتها في نفوسهم وخوفهم منها، هذا القول الأول، المعنى الأول. المعنى الثاني ثقلت على السماوات والأرض أنفسها لتفطر السماء فيها وتبديل الأرض، كما جاء في كلام ربنا تبارك وتعالى في القرآن، تكاد السماوات يتفطرن منه، وقال ربنا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. إذن فعلى هذا ثقلت في السماوات أي ثقلت على السماوات والأرض، ثقلت على السماوات والأرض أنفسها. وعش قال السماوات والأرض أنفسها؟ لأنه كما تعلمون في النحو عبارة نفس التي يؤكد بها لا تثنى في اللغة الفصحى، لا تثنى فيها إما الإفراد ولا الجمع، إذا أكد بها مفرد نقول نفس، إذا أكد بها مثنى أو جمع نجمعها على وزن أفعل، كما نص علي بن مالك في الألفية، نجمعها على وزن أفعل ولو أكد بها المثنى، كتقول جاء الزيداني أنفسهما، ولغة ضعيفة أن يقال جاء الزيداني نفساهما، لغة ضعيفة، لماذا لتكرر الضمير، نفساهما تكرر الضمير، فهذه لغة ضعيفة. اللغة الفصحى أن يجمع النفس والعين على أفعل إذا أكد بها غير وقال واجمعهما، إيش قال أفعلين كذا، إيش قال واجمعهما بأفعلين إن تبع ما ليس واحدا تكون متبعة، ما ليس واحدا بمعنى إذا جاء بعد غير المفرد وما ليس واحدا يشمل المثنى تكون متبعا للنحاة فيما قرروا أو للعرب فيما نطقوا به. قل جاء الزيدان أنفسهما، ثقلت في قال على أهل السماوات والأرض أنفسها. وهنا يصح يكون المؤكد أكد جمعا باعتبار عدد السماوات وعدد الأرض. قال إذن واضح. المعنى الثالث معنى ثقلت، أي ثقل علمها أي خفية، هذا المعنى الثالث الذي قاله بعض السلف، ثقلت في السماوات والأرض ثقل علمها. وش معنى ثقل علمها؟ أي خفية علمها. ثقلت في السماوات والأرض أي خفي علمها، رحمك الله، خفي علمها في السماوات والأرض، وضح، بمعنى لا يعلم وقتها لا أهل السماوات ولا أهل الأرض. قال تعالى لا تاتيكم إلا بغتة، هذا ما يمكن الجواب به عن هذا السؤال. إذا سئل أحد عن الساعة قل الذي نعلمه أنها لا تاتينا إلا بغتة. الله تعالى جاوب، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يجيب به، أخبره بما يجيب به، قال له قل لهم إنما علمها عند الله لا يجليها لوقتها إلا هو. ثم قال تبارك وتعالى بعد أن قال فمن قال لا تأتيكم إلا بغتة، فهذا الذي نعلمه عن الساعة أنها تأتي فجأة، تأتي فجأة دون إنذار دون إعلام دون إخبار، ما غنتخبروش أنها بعد غدا ولا الأسبوع الجاي ولا الشهر الجاي ولا بقى لها 10 أيام، لا، لا تأتيكم إلا بغتة فجأة لا يعلم وقت مجيئها أحد. يسألونك كأنك حفي عنها، شنو معنى حفي عنها؟ فيه أقوال سيذكرها الشيخ. يسألونك يا محمد عن الساعة كأنك حفي عنها، المعنى المشهور الذي قيل في هذا، يسألونك يا محمد الساعة كأنك مهتم ومعتن ومبالغ في معرفتها والعلم بها وأنت لا تلتفت إلى ذلك، وهم يسألونك عنها ويكررون السؤال من أفراد متعددين كأنك مهتم ومعتن بمعرفتها وأنت لا لست كذلك، لأنك تؤمن أنه لا يعلمها إلا الله وانتهى الأمر وأنها لا تأتي إلا بغتة. قال الشيخ والمعنى يسألونك عنها كأنك حفي بعلمها، حفي أي محتفل بعلمها، فرح بعلمها، بمعنى أنك راغب في علمها، هذا المعنى الأول، حفي بعلمها أي راغب في علمها، محب لعلمها، كأنك كذلك مع أنك لست كذلك. وقيل المعنى يسألونك عنها كأنك حفي بهم لقرابتك بهم، لقرابتك منهم. بعضهم قال لك ماشي حفي بها، لا حفي بهم، علاش؟ لأنهم قرابتك، إما يكونوا هاد السائلين من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم وإما يكونوا من أصحابه، فعلى كل حال بينه وبينهم قرابة لأنهم قومه، أقل شيء أنهم قومه، الإنسان بينه وبين أفراد قومه قرابة، القرابة ديال أنهم منه. فالمعنى حينئذ كأنك حفي عنها أي حفي عنها بهم لقرابتك منهم. قال الشيخ فعنها على هذين القولين يتعلق بيسألونك، إذن كأنه قال يسألونك عنها كأنك حفي، إما المعنى الأول هو حفي باش بها، المعنى الثاني حفي بهم، واضح الفرق. وعنها على الوجهين متعلق بيسألونك، إذن شو التقدير؟ يسألونك عنها كأنك حفي بها أي بمعرفتها، ولا حفي بهم لقرابتهم منك، هذان معنيان. المعنى الثالث وقيل المعنى يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها، وهذا المعنى المشهور ذكره كثير من المفسرين الثالث هذا، يسألونك كأنك حفي بالسؤال عنها، إذا فعل هذا عنها ما مش متعلق بيسألونك، متعلق بحفي، حفي عنها أي حفي ب، ايش معنى حفي بالسؤال عنها؟ أي مبالغ في ذلك، راغب مهتم به، معتن بمعرفته حتى تعلمها، وليس الأمر كذلك. ومن أين أخذ هذا؟ من كثرة سؤالهم للنبي صلى الله عليه وسلم عنها، وقلنا حديث جبريل جاء ليعلم الصحابة لا يسألوا عن هذا الأمر لأن بسم الله علم له به، والنبي صلى الله عليه وسلم ما ادعاش للصحابة أنه يعلم كل شيء، ما ادعاش الناس أنه يعلم كل شيء، رجل لهم لا أعلم إلا ما علمني الله تبارك وتعالى، أنا كنعرف ذاك الشيء الذي أوحي إلي الذي علمني الله إياه ولا أعلم أي شيء. إذن فهذا مما يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، لأنه لا يعلمه. قال تبارك وتعالى يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كرره تأكيدا. رجل قبل قل إنما علمها عند ربي وكرره تأكيدا، إنما أداة حصر أي لا يوجد علمها إلا عند الله، إنما علمها ما علمها إلا عند الله ولكن أكثر الناس السائلين عنها لا يعلمون ذلك، لا يعلمون أن علمها عند الله، يظنون أن الأنبياء والرسل يعرفون وقت مجيئها. بل بعض العرب كانوا يسألون الكهان والسحرة والمنجمين عن وقتها، وكانوا يخبرونهم بأخبار عنها، كاين اللي كيقول لهم 100 عام 200 عام 300 عام، المهم يبعدوا لهم الزمن تيموتوا باش ما يكذبوهمش. يقول لي واحد 100 عام غتقوم الساعة، ديك الساعة إلا ما قامش غيكون هو مات بعدا، اللي قال لهم غتقوم الساعة. فكانوا يسألون عن المنجمين والسحرة والكهنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالوا هذا نبي يبعث يوحى إليه جاو كيسولوه، لا لا ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله. إذن أين المفعول ديال لا يعلمون؟ يعلمون هذا متعد، فعل متعد ولا لا؟ في المفعول به ديال لا يعلمون محذوف دل عليه المقام التقدير، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه لا يعلمها إلا الله، المصدر المؤول، لا يعلمون أن الساعة لا يعلمها إلا الله، هذا المصدر هو المفعول به. قال تبارك وتعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. قل لهم يا محمد لا أملك لنفسي نفعا، لا أملك لنفسي فضلا عن غيري نفعا أجلبه لي، ولا ضرا أدفعه عني إلا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يطلعني عليه من النفع أو الضر. لا، الأصل أني لا أملك لنفسي نفعا أجلبه لنفسي ولا ضرا أدفعه عن نفسي إلا ما شاء الله تبارك وتعالى إخباري به من النفع والضر وتوفيقي لجلب النفع ودفع الضر، إلا ما شاء الله أن يجلبه لي من النفع وأن يدفعه عني من الضر. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. يقال ضر وضر مصدران، ضر فلان فلانا ضرا وضره ضرا مصدران بنفس المعنى. وقد روي بهما الحديث يا عبادي لو أنكم تملكون نفعي فتنفعوني أو تملكون ضري فتضروني أو ضري فتضروني مصدرا اسمنا على وزن فعل وفعل، ضر يضر ضرا هذا على وزن فعل والقياسي، فعل قياس ومصدر معدى، وضرا بضم الفاء سماعي مصدر سماعي، فعل وفعل وفعل أو بتاء مؤنث من المصادر السماعية. إذن قال تعالى إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح، الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكلام الذي يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس وقد قاله، قال له قله للناس وقد قاله النبي صلى الله عليه وسلم للناس. الدليل على أنه قاله أنه أخبر بما أوحي إليه، إخباره بما أوحي إليه قول لما أمره الله بقوله، أخبر به قال لهم الله قال لي قل يا محمد لهم لا أملك لما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخير، بمعنى أني لا استكثرت من الخير، بمعنى أني لا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لا استكثرت من الخير، لو حرف امتناع، حرف امتناع لامتناع لو. إذا لو كنت أعلم الغيب ثبت علم الغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت. لو كنت أعلم الغيب بمعنى لا أعلم الغيب، ملي كتقول لو جاء زيد لا أكرمته انتفى الإكرام لانتفاء المجيء، انتفى الجزاء اللي هو الإكرام لانتفاء المجيء، ولذلك تسمى هاد لوش حرف امتناع لامتناع، تدل على امتناع الجواب لامتناع الشرط. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستكثر من أمور لكونه لا يعلم الغيب. إذن فالشاهد من الآية المضمون ديالها أن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن نفسه علم الغيب، هذا هو المقصود، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم ولا يخبرهم إلا بما أوحي له، وإلا فالأصل أنه لا يعلم. الفرق بينه وبينهم أنه يوحى إليه ببعض الأمور وهم لا يوحى إليهم، فهو نبي لأنه يوحى إليه وهم ليسوا كذلك لأنه لا يوحى إليهم. لكن من جهة علم الغيب لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما أطلعه الله عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فمن ارتضى من رسول يطلعه على بعض الغيب على بعض الأمور، وإلا كان أشياء استأثر الله بعلم لا يعلمها أحد، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن يقول لهم لا أعلم الغيب. وشنا هو الغيب؟ الغيب، الغيب ضده الشهادة، والغيب هو ما غاب عنك، ضد الشهادة، الشهادة هو الأمر المشاهد ما تشاهده. إذن عندنا غيب وهو ما غاب عنك، وشهادة هو ما تشاهده. إذا لا أعلم الغيب أي لا يعلم ما غاب عني، فيدخل في ذلك أنه لا يعلم الأمور التي تقع في الآخرة إلا ما أطلعه الله عليه، لا يعلم الأمور التي وقعت في الزمن الماضي إلا ما أطلعه الله عليه، لا يعلم الأمور التي تقع في زمانه في غير حضرته. الأمور اللي كتوقع في زمان بتاصلم في غير حضرته ما كيعلمش بها إلا ما أوحى الله به، إلا نزع لي شي وحي راه يعرف، ما نزعش لي وحي، الأصل أنه لا يعلم ما غاب عنه. الصحابة وراه ولا شي ناس في نفس المكان وراء جدار ولا وراء حائط ولا شخص في بيته لا يعلم النبي ما غاب عنه، لأن هذا أمر غير مشاهد، فالأصل أنه كغيره من الناس إلا ما أوحى الله تبارك وتعالى إليه به مما يتعلق به حكم أو نحو ذلك. إذن قل لا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثر من الخير. قال الشيخ براءة من علم الغيب واستدلال على عدم علمه. بس استدل على عدم علمه بقوله لاستكثرت من الخير، إذن هذا هو الدليل على عدم علمه. والخير المقصود به هنا الخير الدنيوي، المراد به كما قال بعض المفسرين في ذلك أقوال، لكن من الأقوال التي قيلت أن المراد به المصالح الدنيوية، المصالح الدنيوية ما المطعوم وما يطعمه الإنسان وما يلبسه نحو ذلك من المصالح الدنيوية. لو كان فاصل لما يعلم الغيبة لانتفع بكثير من الأمور الدنيوية، ولما ضاعت له كغير الناس كثير من الأمور الدنيوية. من ذلك مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة عن تأبير النخل، وش يأبر النخل ولا ما يأبروش النخل، لا يعلم الغيب، فقال لهم أبروها، فلما أبروا النخلة لم تصلح النخل لم تصلح، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن ذلك، طالبت منا تأبير النخل كذا، قال أنتم أعلموا بأمور دنياكم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كان يعلم لكان مثل هذه الأمور لانتفع بها هو صلى الله عليه وآله وسلم. هذا من الأقوال التي خيلت. وقيل المراد بقوله لاستكثرت أي لاستزدت من الخير، زيادة على الخير الذي هو فيه، لاستزاد خيرا على خير، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا يفعل من الخير إلا ما أوحي إليه به، ولو كان يعلم أمورا لم يوحى إليه بها لاستزاد خيرا على الخير. قال تعالى وما مسني السوء، كله كلام على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس، قل لهم وما مسني السوء. قال الشيخ عطف على لاستكثرت من الخير، إذن فعلى هذا الأولى الوصل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، حتى هوش داخل في الجواب ديال لو، شفتوا كلام يعني التقدير، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، ولو كنت أعلم الغيب غيبة لما مسني السوء، حتى هو مدخول معطوف على جواب لو، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا ما مسني السوء، هذا معنى. والوجه الآخر ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير يكون وما مسني السوء، يكون واش استئنافا بيانيا، استئناف إخبار كما يقول الشيخ، استئناف والمعنى واحد، المعنى كنقصد المعنى العام، المعنى المجمل واحد، المعنى في الجملة أنه صلى الله عليه وسلم نفى عن نفسه ما استكثر السوء، لكن على الأول غيكون التقدير لو كنت أعلم الغيب لما مسني السوء. ويدخل في هذا ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم مما أصابه من بعض الأمور في الحروب، كما وقع النبي في غزوة أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم أحد أسنانه في غزوة أحد، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. هذا من الضرر الذي مس النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. إذن فيقول الصحابة بناء على الوصل: ولو كنت أعلم الغيب لما مسني السوء. مفهوم ما مسني السوء مثل هذا السوء، مثل ما وقع له أو كونه صلى الله عليه وسلم أكل من شاة مسمومة يوم خيبر ونحو ذلك، وإني لا أعلم الغيب ولهذا وقع ما وقع. هذا بناء على أنه معطوف، ما مسني معطوف على لاستكثرت. ولا هذا نصل نقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. واضح؟ ويجوز أن يكون استئناف إخبار، لاستكثرت من الخير ثم جاء استئناف إخبار من كلامه، بمعنى هذا ما عندوش علاقة بالشرط، ليس جوابا للشرط، فيكون كلاما مستأنفا. ثم قال لهم: وما مسني السوء، ما حرف نفي، ولم يمسني سوء ولله الحمد. قال الشيخ: عطف على لاستكثرت من الخير، أي لو علمت الغيب لاستكثرت من الخير واحترست من السوء، ولكن لا أعلمه فيصيبني ما قدر لي من الخير والشر، عليه الصلاة والسلام. وقيل إن قوله وما مسني السوء استئناف إخبار، والسوء على هذا هو الجنون الذي رموه به، كيقول لهم وما مسني السوء، أي الجنون الذي تتهمونني به تقولون مجنون. واتصاله بما قبله أحسن. إذن هو الشيخ عتني يرجح غير ترجيح الشيخ الهبطي رحمه الله، قال اتصاله بما قبله أحسن، بمعنى الأفضل نوصل ونقرأه لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. قد ذكرنا أن الأمر نسبي، الترجيح أمر نسبي. وما مسني السوء إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال الشيخ يوضح، ما نحتاجش نوضح لأن الشيخ وضح هذا، إننا إلا نذير. دابا على وقف لهم باش نقولوا إننا إلا نذير، إن حرف نفين بلا شك، ما أنا إلا، وكنوقفوا إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، بناء على الوقف ديال الشيخ الهبطي، فلقوم يؤمنون هذا جار ومجرور باش متعلق ببشير فقط، لقوم يؤمنون متعلق ببشير، ونذير في المتعلق ديالو محذوف دل عليه ما بعده، لأنه إذا كان بشيرا للمؤمنين غيكون نذيرا لمن؟ لضدهم. إذن التقدير إننا إلا نذير للكافرين وبشير لقوم يؤمنون. إننا إلا، هذا من باب الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه، الحذف من الأوائل لدلالة الأواخر جائز في اللغة وارد في اللغة. إننا إلا نذير وبشير لقوم، نذير لقوم متعلق بشير، ما متعلقش بنذير لا بشير، وبشير لقوم يؤمنون. بشير بمعنى أبشر بالجنة المؤمنين وأنذر بالنار الكافرين. وإن وصلنا يجوز الوصل إننا إلا نذير وبشير لقوم، فيكون هذه قوم تنازع فيه نذير ومتنازع فيه، فيكون المعنى حينئذ نذير وبشير لقوم يؤمنون، بمعنى حتى المؤمنين أنذرون، بمعنى أخوفهم من النار، أخوفهم من النار. قال الشيخ يجوز أن يتعلق بنذير وبشير معا، أي أبشر المؤمنون وأنذرهم، وخص بهم البشارة والنذارة لأنهم الذين ينتفعون بهما، لأنه قد تقول على هذا القول إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كينذر ويبشر الكفار، فكان ينذر ويبشر الكفار، كيقول الكفار إن استمررتم على كفركم فلكم النار وإن آمنتم فلكم الجنة، هذه نذارة وبشارة، فالنذارة والبشارة كانت للكافرين فعلش هنا لقوم يؤمنون، خص النذارة والبشارة بالمؤمنين. لماذا؟ قال لك لأنهم المنتفعون بها، انتفعوا بالنذارة والبشارة فآمنوا، لهذا خصوا بالذكر وإلا فهي عامة. قال الشيخ ويجوز أن يتعلق بالبشارة وحدها، التاني هو وقف الشيخ الهبطي، ويكون المتعلق بنذير، ويكون المتعلق بنذير محذوفا. عندكم محذوفا بالنصب؟ ها شكون اللي عنده بالنصب؟ عندك بالنصب؟ ها هذا هو الصواب، لان عند ثابت لي ما عنديش بالنصب انا، جزاك الله خير. هذا خبر يكون قطعا، ويكون المتعلق بنذير محذوفا، خبر يكون اي نذير للكافرين. واضح لنا؟ قال والأول، فورد الشيخ الثاني خالف في الترجيح، الشيخ الهبطي قال لك والأول أحسن، شنو أول؟ أنه يكون تنازع فيه نذير وبشير، وعلى هذا نصل، بناء على ذلك نقول إن هو إلا شنو الآية؟ إننا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. نرجع هذا إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم في المحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. من إشكال ولا واضح؟